أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشرك بقول يلحظني يلا بادو وحونا كمدي عشر ردي إنو صعدي كل صاحب صنع تفسير كبران ككريم ك لغاتنا يضاد بوكا كوما أيضا نحي لغاتنا بوكا باللابان أيا كان مدى من سورة العنكبوت أيضا سنية فرتنا أدنى وأكوادي أي من سورة نفسها سورة العنكبوت كمدى وقونا دمي سجوز لغاتنا عشر كي أروكو حجير سنياي وعين كجيرني قصة النبي الله إبراهيم عليه السلام أعوذي مركوبا دقي قلبي بابليين تاهي أو كدش الله تري واركي أدميي يدنا أي جواب حنو عليا خلقا كبا جبادي أويري عليه السلام نبي الله إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذا سورة أهودا بيير قال نبي الله إبراهيم سيدي نبي الله نوح وكلا إنك صوم مدد كيري بسبب دذالي تعوذنا قديمي بإنتنا الداهيي حدنا حصيلتي قعنتي سكسي يرام تدارك. قال تعالى حدوح يرفع أمانا وحرمي له إبراهيم تعوذ يدين تلالدري أرمي لوط نبي اللوط يا أرمي. وقال وحجر إبراهيم مرتي وحرمي اللوط هينو وايي إني أنا مهاجر وكتك يا ودنكينا إراقيين تيبون لأبلا يا إلى ربي تبقى الماشي فرعين انتظر أسامة لأن هذا يا إنه ربي هو ربي العزيز اللونك كألك الحكيم مامل وناكسا ومرتلو. سيدان النبي الله إبراهيم لأبلا أعبدنا دو هدلا يي وعدين أيي وعنين أيي وعرم أيام لوضعين أن لا أرك لوض ولا الكبار لي أدربوه ياي أيو مركا هاجري إسنا للا تقالمه اللذي لي نبلغ دعطوري قورتا سوكتك عراء يدلك بابل وحونا هذي شام. فأمن وحاورهم أيي له إبراهيم لوطن نبي الله اللو أي أوركي أوليم أرهم أيي. وقال إبراهيم محيري إني مهاجر قفك مسلمك لما طريقة بولي ياي مجاهد العلماء إنو ياي إيا مهاجر نشاكتك إنو ياي وعاستها يا مستضعف وانا أهلنا حدوثا معذورة حين في سورة النساء أيين كمرني وكمركي لمغلي وايي جهادك نغوص عوايي إني مهاجر واللبني ودبناني إما أن تكون مجاهدا وهو الأفضل وإما أن تكون مهاجرا وهذا المعاصرة يحمى أقوم قناية أدمح كالقبا ويدو نقاجين ويدو نفتا ذات نقاجين كرتا باغمش. فأمن وحا أرميي له إبراهيم لوط با أرميي وحي دعو يدين ليم لوط أيوم باقي وارنتا. وقال إبراهيم وحير إني أنيق مهاجرون من عنجال أياناي إلى رب خبق الماسو الفرعين نواجر وشأن من آذا يا خليل بويمي أنا قادر بكدوغن أجعي سيبي عمبار سنتاي إنه إبراهيم هو إبراهيم إنه إله إساقي إبراهيم بالا ربي بانو هاجر آيا إنه ربي هو ربي العزيز الله دوما ذاك هذا الحكيم مامل ونكسن ومرتعو. حبيب ملك النبي الله إبراهيم وألا درتي وهاجري قرابي أهلي أقون أدوك إيا برتي وإعرادة جوغي وكتغي كل قصيدة لغو أبا القدر أري لأن إذا درتي وهاجري أولاد ساقا أوضالي وجركي ساقا سوقولي والنبيالا وصالحين اثنى عمري قال لسي أولادنا واللغو قال ريسي قال تعالى خبيو حيي ووهبنا وحاء نصيني له إبراهيم إسحاق نصيني إسحاق للي ويعقوب نصيني يعقوب نافلوي وولد ولد ما في مواركي يعقوب إسحاق للينا واصيني وأكل اللغو هذا القذي وقتها النبي إبراهيم قول مولا انتي كدن بيشي وحين نبي اللبثي من ذرية إبراهيم انبوها خير كلا لك مبثن وعلى وحي كتب لدجي أصحف إبراهيم كدن بيشي توراة أوكال إنجيل أوكال سبور أوكال قرآن أوكالنا على واحد من ذرية أحد إبراهيم كفر عمي أي اللغو دجي كل كان نبي النمادي إيا كتبتي أي اللبدي بل لو حجيزي وإبراهيم الله بغي قال تعالى خدوحو يري وجعلنا وعلانو يالي في ذريته إبراهيم فرعيسى فرع قدودة وعلانو يالي النبوة نبي النمانو يالي وإبراهيم كدب وحي النبي جري من ذرية إبراهيم بيعايا والكتابانو يالي وحي كتب لدجيي إبراهيم كدب على واحد بلغو دجيي من ذرية إبراهيم إسقي إبراهيم وعى ربي سبحانه وآتيناه إبراهيم وعن نصيني أجره أبا القديسة في الدنيا وعن نقصيني وإمام أهل الأرض أي وقت قيسي لغادقي وإنه حق عدي لتك إبراهيم في الآخرة مالين تدن بيسانا صالح نوعا أمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى إلى أكتي درجة سراكولة أي إبراهيم كم جاي وهبنا وعنوه بين الله إبراهيم إسحاق لأنه بينهم سيني ويعقوب وولد ولدنا واسيني وجعلنا وعنوه يلا إبيري في ذريتي إبراهيم فرقس قدودة النبوة نبي النمو هي أول كتاب وهي كتب لدجيه لبدأ على ذرية إبراهيم أيهم بيعايا كلمة توحيد سيدوكرة وجعلنا إيقونا سيدوكرة باللوغة ديقاي عرب وآتيناه إبراهيم وحنو سيني أجره أبالقود كيسا في الدنيا الدنيا دا قد هذا عنكو سيني وإنه إبراهيم في الآخرة آخرة قد هذا لمن الصالحين انت سوصوبا أيوك مدهي أدونك اللي يعدوما حقا ذوكو قدتي حقان أبالقود وإنكولة ولوطا إبراهيم دي لغبعي نبي الله اللوط قسديسة أي الله تابتي قال تعالى فبيوحو يري واذكر أيها الرسول الكريم خسولك شرفته وعن حسطى لوطا نبي الله اللوط إذ قال حسط وقال اللوط يري لقومه وأطير لقلدا لوط يري لوط كما هو سندلا إيقو أهل السدو إيا عمورية حبتنا يدقي جرين بحر الأحمر ناشنا يقول لماتو حتى روا بحر الميت حبتنا سيدقنايين كلك إيقو وإسرائيليين لكن إساق اللوضة إيقو قولك الأول إساقو سوا بابلي قاتين النري إبراهيم بادروا كلك قومي نمال لوض إيقردا لوض ريكاد حيسا وعوي المعاشرة والمعايشة والمواطنة لو ذا ماشي لو ذا النولاده تسوي وإلا نسب يدين بلغو ولا لوبا لبدا باللوط يقوم كاللوط ري كما دا حيث إذ قال لقومه شارك الله النولا قرط اللوط أجيري إنكم إذنك أإنكم استفهم لقومه إنكم إذنك لتأتون وحاد الله إيمان إيسان الفاحشة دنبيحون ثمانتو دنبيغا حن ياهي وشريعة خلاف سن ياهي عقلغا إيا منطقة لبضبا خلاف سن ياهي وحاكدر ندن إنو ياهي الأول من نوعه وإياغا ورطوط وعصمي ونفلاء لما أرك داد ماها نفلاء إذيك سادرتيد باء الليري ما سباقكم إذين كما هرمرين بها فاحشة من أحد قف من العالمين النفلاء كمدا لبر لب أو حسك الضيانة إيسا خرتين لما أرقوا أينكم إذنك لتأتون الرجال حقهم بيضوك المون إيسا أو تخضعون السبيل ودد مجار إيسا ودجريد اللبن مع نبا وأموقتا أولا إن يدرك صحوتها أي مسافر كانت يدعان فرحوني كل كان ماري دقيهين بدكو كقول لمري وايو وجدك عادقها أيي قويين كل كي سفري أمان كوايين نفطو دي أمال قوضا تقضعون سبيلا وعاك لأنه قم كرتا حدين لها رقنا إيش بود بودو حق وحدالي ماي ثم أرباه وحدالا كل كان نصلي قو بشر كي وعدا مانا يا حدان دمر كا وحدالا فاتوا عرضكم أن ناشيتم أن دمر كاللوك المون ورقوا الرقو كافتومو دمر كان دمر كو كافتومان بني آدم كوا دبر كو هيا كل كا وضبي إصداريد يا بارن كاي يا فرعي يا ترنكي بعد قيسيم وعن كو قيسيم في علادة أددين كي رقا والله إسكو قادر وحي وحو ريسان هيا الرقي مال كل كا وتقضعون السبيل وضبي الله أبوري اللغو بير مجرين مقوين إيسان وتأتون ملا إيمان إيسان في ناديكم قليالك أدكو كبغوداني عركساني كوها ثودان المنكر وحشر هذا اللغو النعيودان كالنسيضة انت الله فرطو فقورا هبنانك اللغي جيري قبكي سيد ياسدان توري عدبا قداشا اللغة لجيري قلكو النحو بوضان واللغو قسلي جيري كي كلا سودو كاللي دافرت اللغة قلين جيري كل كاسا ميشا حاركي يدو صدا بغدا لغا قلين جيري كل كا فقاراه يسوقي مادان هيبتاس حتى فاحشادة يلي وادك قوبتا نفتا يكوسا من جيرينو واتا ينصو مرني لتأتون الرجال وانتم تبصروا إذن كو اشدو رايا ميادو حالا سماين ايسان وتأتون ملاي من ايسان فينا ديكم قليهن قديسا المنكر شرعيك وحلقون اي سيدا مرخولود هذا المحال لغو جوابي فما كان من نقل جواب قومه نبي اللوت غلدي اللوتري هذا الكأيو عليا إلا أن قالوا إن إله هذا المهانة وعكره إئتنا اللوت نورك علي بعذاب الله إلى عذاب كيسا أشيغا إسا كان إن كنت عداتاي من الصادقين دادكارون تشيغا يو سيدا مرك اللوغو عريستي ومجاهرة بالفسخ لا عدايستي حتى النبي جيب الله عريستي عذاب الله بنانك اللي شتاقي مركا اللوت عدو هذا لقربو لي قال اللوت وحو يري رب انصرني على القوم المفسدين إله كوان دنيدا خربا وحاكوك عاي دو صوت ايقو هيلي إيه بابيو إيه دبرقو ربي يا ربي أنا يا ربي قيو انصرني إيه هيلي على القوم دات قرقوض ايقو هيلي إنه وحو ربا جبا بيقا بيقا ديو وقرقوض استاقو إيقان الحق المفسدين دنيدي بالكفر والمعاصي والفاحشة دنيدا كوة ريو سيدان النبي الله اللوضح واذكر لوطا نبي اللوض حس إذ قرت قال ونبي اللوض أيري لقومه قل ذي اللوض رسلنا ولا وكيري إنكم إذنك لتأتون الفاحشة أهن أدو فالحم أياد الله إيمان إيسان لواد ما سواقكم إصدون إذنك أوري بها فاحشة من أحد وح من العالم من النفلها كمير يذيب أودك قاضي أينكم إذنك لتأتون الرجال حق بطوك المون إيسان وتقضعون السبيل ودوين كيبات قوين إيسان وتأتون وحاض الله إيمان إيسان في ناديكم قليالك أكو شرطان المنكرة وعقلك يشعيك باللقود دي ديوضان بعد الله إيمان إيسان إيوحن داية فما كان من نقل جواب قومه نبي اللو قل ذي الله دلي هذا العلم توذي من نقل إلا أن قالوا إن إلهان بأو هذا العليا ائتنا النورك علي بعذاب الله العذاب في النورك علي إن كنت هداتاي صادقا رمشك من الصادقين كمذا قال اللوت وحويري ربي يا رب ربك ادرا يا أبورو انصرني إيهل على القوم مدد كركو إيهل المفسدين دوني لقصي اللبي لو رشد ما ملك وكم إله أقبل واكو وكان هلاقي ملايك لوسو ديبي قال تعالى حبوحي ولما قرتي جاديت من رسولنا رسوشي أنو الدري إن هلاك أودي ابني إنت ينلوط قارين بإبراهيم صومرين إبراهيم خليل إيشان بوجوغا إيقونا بحر الميل خص بيك السوحيقان إبراهيم بامركا لغا صولحي بشارع لغا صومرين ولما قرتي أي جاديت من رسولنا ملايك تانو الدرني جبريل باكوا يلا ميكايل باكو جيري كل كا جماعهم بكل آية إلى اللبي وطمان لغوشك صدع انت اغير طائبه وان لغوشك حتى إبراهيم او يمادين بالبشرة إبراهيم بشاري ولا يمادينه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إسحاق وأدينك للي دونتان إيا يعقوب وكدن بي وإسحاق للي دونه إيا اللي دينك بشاري انت سا إبراهيم للا صماري قلبا لودا لعلا حاق لها هو الأول قالي قالوا ملائكة وحيرا لهم إن أنك ملائكة مهلك أهل هذه القرية تقمدان وطنة سدومية عمورية ضد كذا هو الدبر قوينا يا أيان النعي ومعادوا على قيسان إبراهيم معادوا على قيسان وحنوا على قينا إن أهلها تقمد ضد كذا كانوا وحين نغذين ظالمينك وقردرا فاحشة سميا أدومه بي ظلما اللي بانيا إذا بذرد أمانت أيكوك عنه كل كاسا النبي إبراهيم يرلوط سلم إيشو جوغا أدربوه إياهي قال إبراهيم وحيري إن فيها تقمد أدهلاك أبو صحوتان لوطا باكو صغا إسنوى النبي الرسول وبليا ونقبك وحكول عين حتى تقمد حاق إيسان ليس من دي الراعين أما يكد هذا واللوط لقلان قولي الراعية قالوا ملايك دي وحيرا دين نحن أنك ملايك تا أي أعلمك وقال بدن إبراهيم بمن تدك فيها قرية وحيك سكان مؤمنة ولوط إيا اللبدي سنة قول مدعان إيا اللبدي سنة قبل أفرتا قوسبا ميشة جوكتا أفرتا الروح وإسو قوسة أي ميشة جوكتا مركاسا ربي يري مركيوي مادن حكاية إساقو أرتا كور رماية فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وحمسلم على قلبا نوكاه اللي ولوط إيا ولاده قبل إيا اللبا قبل وضوء للي ملايك تهدان الناي إبراهيم انت ما شجرت انك اكاوك الا ننجينه لوط وسما تبعينينا هي واهله لبديس قبلودي وذاديس في عنا مؤمنة الا امرأته اسلام تحونا قاشا تاليض وقرشي سنتاي انت اللحاقا يكو جرت كانت وحياتي من الغابرين دفك عذابك كوهر اي رقمنا اي اي ايناك تحوني كميتاي ابراهيم انت مركي لو شغي واقن عاي ملايكتين جيتي كسو لعضي لوط ويقوي من دونا ولما قرتي جاءت رسولنا رسولتان در اي تمد ابراهيم ايو تمد بالبشرة بشارة اولا تمد بي قالوا يرادين انا انك مهلكوا اهل هذه القرية تقمدا سدومية عمورية وطنة ددك يلا واهلاقين سببكنا وحاوي انا اهلا تقمدا ددك يال كانوا وحاين نغدين ظالمينك وقردرا قال النبي إبراهيم وحويري إن فيها في القرية تقمد قديدة وحاكوسوغا لوطا نبي اللوط باكوسوغا قالوا ملائكتي وحيتري نحن أنك ملائكتا أي أعلمك أغا قمرون بمن تتكفي في عنه فيها تقمد قديدة كجيرة لن ننجي أنه لوط كاسيكت واسمة بحينينا إيه وآله بدكيسة إلا امرأته وذا دوائيالك بدبادي ميزو كانت وحياتي غابرة باقية في العذاب عذاب كميت كوهرتا ووحي كميتا من الغابرين انت كلا قوم اللوضة عذاب كوهرتا إلا بابئنا يأي كميتا إبراهيم الكاسا واركيسي كوهري قولا دينا جيت كيسو قبصدين لوض بالغو صوت بيغمي كولك غور قلب ملايكتو سياب لبيكو يمادين يقو أدمو دلين يرو قروح بدن وطبرقلا إنها أن لولا مين كريم كوركو دا حادو سنلاحين مركا قانقارا شكل قاسي كوي مادين كوانا واكوي اللي اسكودا مين جيري كوي عضي الله ركي دباتا دعدي كولك كولك عن لوط قاربو دبانيو وحولي اي سدام مرتدا شرفتا له نمان حيرو قروح بدن وعلوما اي يوغيهين كولك عن مرتدا شرفتا بدن اي ارداشي رر او من لوط سيكو كلبت بادين دونتا عاوة ولالك العيار ولما قورتي اي انجاعت اي تيميد رسولنا ملائكتنا لوطا بيؤي مادين سيأوال لحميي لوط بهم ملائكتي سببتوت بل لحميي وورب اللغو ملاسي كل كاسو أراري قماما إساقي قلي وضاق واعير يومي بهم مرتدى سببتوت ذرعا من ذرع حبت كيسيفا عارية أمل يوال بهاري يوال والبوحيي كل كي أريني قعنتي سكب عضي ملائكتي بهذا الشيء، وقالوا ملائكتي وحيد هذين لا تخف أنك حنو بقين ولا تحزن أدنى سيدة ذا أمرغون إن أنك ملائكتا منجوك وارتعذي واكو بدبادينينا وأهلك حاسك أغنوا بدبادينينا إلا امرأتك حفرت من وين ذا تاسو أبوتك أدقالي كانت وحي نقطي من الغابرين تدك عذابك كوهرايا محاقلك قوانيسان أدانيك بدباديسان إن أنك ملائكتا منزلون وحان تجينينا على أهل هذه القرية تقمدان وطانا ندك دقن دوصودا خجزا عذاب من الصماء إركانك كينينا إما كي سببتي أي كانون نغدان يفسقونك والدين تكبها ولقد وحدف ربي لي سبحانه تركنا إنا نكتقني منها تقمدي آية على ما نغتقني بينا تنعد لقوم باس أغتقني يعقلون وحقرنا وحي وحدرين أي وحيكو عن زمان أي أن أغتقني. ولما قرتي أن جاءت أي تمد رسولنا خصوصا ندى مركي لوطا نتمد سيء اللوطوا اللحميي بهم بسببهم خصوصا سببتو أي اللوط لحميي وما قواه عرير يومي بهم بسببهم مرتدى سببت هذا درعا من درع حبت كسيبا عرير النغضي أملي على بوحيسي. وقالوا دبدت ملائكتي وحيرا ذن لا تغف أنك عن نوع عبصون فرحميك عن إلي النقارتو تاها النوع باقين ولا تحزن أذنان مرتيا مغان لك بوضي أهان هو الولين إن أنك الرسوسا منجوك أذيك واكو كرينينا وأهلك لاتك أغانا واكرينينا إلا امرأتك وذادت غفت ماهانا كانت غابرة في النار عذابك تاسو كوهاري من الغابرين انت كوهاري سيكميتاي إن أنك كقدال منزلون وادجينينا على أهل هذه القرية تقبلان وطنطتك هذا كوركوضا فيسا عذاب أن من السماء إركا وقدجينينا ودقيخي لغو راويي إلا أن يحبى سمد اللغة صبي مما كي سببتي كانوا النغذين يفسقونك وفلاقوا بو ولقد وحادبا تركنا إنا نكتقنا منها قرية ذي وحن نكتقنا آية معجزة لوقرت ألا قدرة بينة عد لقوم بل بين أعداء يعقلون وحقرنا أيوه. وإلى مدينة خام شعيب هدي نبي الله اللود لقى قدبي وعلى تابنا يا نبي الله شعيب يا غير مدين قال تعالى خبيو حجر وأرسلنا وحا أن أدرني إلى مدين خير مدين وحا أن أدرني أخاهم ولا الكود في النصب دلشوا اللو ذاك شعيبنا هابا أن أدرني شعيب واجب في سي قدنايا ودعوذي الدين تب الله بيواكنا. فقال شعيب حجري يا قوم قرابوا اعبدوا الله إلى حقلوا عابدا قافوا وعكلا وارجوا كتلا قلا اليوم مالين الآخرة دنبيسين كتلا قلا وإمانيسا ولا تعثوا قسكي اللبك كدايا في الأرض ملك قديهيسا مفسدين إذنكوا هو الذي خربوا دايا سيدانوا أولا هذلي ودعوذينا وبندقي أركانت إيمانك أبوها لسعي وآخرية الله نبدي بحسوسيي قسك يلبك يا كفرك يا معاسدنا وقدقي سلا قيمك بضن بأولا هذلي. وإلى مدين خير مدين وحن أدرني أخاهم ولالكو شعيبنا فقال شعيب حويري يا قوم قرابوا اعبدوا الله ألا عابدا وارجوا فلا اليوم مالي الآخرة دنبيسي ولا تعثوا حق سينو هاللبينا في الأرض دولك القديسة بالكفر والمعاصي حقوق سينا مفسدين إذنكو كوا دولك خربوا ضايا حين تجدي النغطي فكذبوا خير مذيان بينيه شعيبا أي بينيين فأخذتهم إسلامك وعقبتي الرجفة قريب وفأصبحوا وعي النغطين في دارهم أقلدوا ذا قدوا ذا جاثمين كوا كوا أفقنبسا وفق مركوسين نحذين لأودنتو وحش كدوغان أوسان هلين إساقوا أفقن بأويا سيدا الشمبر الله قدعي أي الله ماناي كلك أفقن ببأودا عانو انتهي نحن روك مركو قريري أي الله فريستي نلك الله قبصدي كلك الله قبصدينا وجوكسن واي وإلا أميني واي كركاسة أفقى إيا قعماء إيا اللغة اللي سوقة إيا سنوك الله الكيسو نفتي نصيدي بيكو تاكتاي كلك أيها وقرقر سيسا أفقى لككو أيها دامنك أيها نفتك بعضي فكذبوا بيني أرهير مدين خشو عيبي بيني فأخذتهم وعيس لمركي وقبتي الرجفة القرير وفأصبحوا وعين نغذين في دارهم أقل دوزة قدوزة كل نغذين جاسمين كوا أفقن بسنو سحنو بنتيو وعادوا وثمود كلك شعيب لقى قدبين خير عادي رير ثمود وكوا كان والنبي الله يهود إيا النبي الله صالح عليهما السلام وعدري قال تعالى خبوحو يري وعادا بل غير عادنا تابو حس وثمود خير ثمودنا تابو وقد تبين حلاقوذ وعادي عادي ثمود خير عاد أحقاف بيت دقنايين واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف حضرمود كوان حضرمود بيت دقنايين وجزيرة العالمية هي جنوب كذا جيران وثمودنا شمال بي جيرانه مدائن صالح طبور أكتاد يكون يالان كلك كوان شمال الجزيرة أي يكون يالان كوان جنوب الجزيرة أي يكون يالان وقد تبين حلاقو ذي عدا لكم إذنك أمة محمد وإذنك عدياي من مساكنه إياك ديغان كوذي حضرموذي ما شريتك جيران خير عاد يا رأيت من ما شيتك جيران مدائن صالح معاني يا تبوك لحظة هل كاسيتك جيران كل كماشي بيبك عدايو وزينا عوق رحيي لهم إياك الشيطان وذاك شيطان أعمالهم عمليالك وذي حماب عوق رحيي وفصدهم وحوك أوذي عن السبيل وذي حقهاي وكانوا وحي نغذين مستبصرين كوا حق أركي لكن كسيماك إيه إذا بدري أدر دريم وعادا خير عاد حس وثمود حس وقد تبين أنا وأهلكنا فقدر وأهلكنا وحن فقنون دبر قويني عادا خير عاد من هلاقني وثمود خير ثمود من هلاقني وقد تبين حلاقوذ وعدادي لكم إذنك أمة محمد كا من مساكنه ما لهي دقي جيران بهلاقي كعدياي والجزيرة العربية أي يالين جنوب الجزيرة وشمالها بيدقناي وددي حقا هيدبو كأوذي وكانوا وعي النغذين مستبصرين هو حقا هركايو وقارون وفرعون وهامة وقارون وفرعون وقارون أنه هلاقني وفرعون بان هلاقني وهامان أنه هلاقني ولقد وحضوا إيش كمان هلاقي موسى الله ديري معجزة لقى بديي حقه بوهبان ديي توريت بالله سوتا جيي وحي بيكوك عن سيرين سبحا سال حقي ولقد وحضب إن جاءهم قارون يا فرعون يا هامان وأيمن موسى نبي الله موسى شرب شربكم أيمن بالبينات بالمعجزات الواضحات معجزين عدد أيه أليمن فاستكبروا يجي بابا إسوين إيسيي في الأرض للك قديهيسا حد إسوين إيسيينا سبح هلاك بيمد وما كانوا ما ينهان سابقين كوائق عقبادية إلا بنتان سيي أنك دقيو كل كاسا ربي سبحانه فكلا انتبا قارون يا فرعون يا همان يا وحكوري فكلا نمانتو أخذنا قباني واتو جني بذنبه قفك قريبا الله قبطي فمنهم محاكم ذا من قارباكو جيرا أنو أرسلنا ديرني عليه كوركيسا حسيبا قرور النار سيدي غير عاد كل عضوك علي أما قوم اللوت كل عضي قرور حبال لقوك هاويي ومنهم وعاكلوك ذا من قارباكو جيرا أخذتو أي قبطي الصيحة قيلو سيدي غير ثمودوك علي أي اللقو قيليي ومنهم محاكم ذا من قارباكو جيرا خسفنا أنهم بني به إساقا الأرض للك سيدي قارون وكالي أما قوم اللوض وكالي ومنهم محاكم ذا من قارباكو جيرا أغرقنا أنها فيني سيدي قوم النوح وكالي كلك هلاقا متنوعة إيكالا قديسا أي قلبا مدلقو هلاقاي مركا إبا سبحانه عز وجل مركو ساسوحو هلاقاي ميو قردرها أسماقاي مايا وما كان الله إبماها ليظلمهم كوا أوهلاقي أحد ماقي أو كقدر هذا ماها ولكن أي شيء كانوا يجب وحي النغذين أنفسهم نففيا الكودة وكرية يظلمون كوا الظلم وظلم كي سميين حلاقي كل شيء يجب أدبر قوي نفت الله ينبي ظلمين إعلا يقوم الظلمين أو أبا المريي وحي قلب السلام يكو أبا المريي وقارون قارون بانو حلاقني وفرعون فرعون بانو حلاقني وحامان حمام بانو حلاقني ولقد وعادوا إن جاءهم صدح دبا أيمي موسى نبي موسى صدح دبا أيمي بالبينات معجزين على عدب أوليمي فاستكبروا وإسكبريين في الأرض للك القديسة وما كانوا من أي النقل سابقين كوانا قاعدة بادية فكلا دمانتوا أخذنا وقباني بذنبه قفكوا قلانه وقباني فمنهم وعاكمذا قرد أنه بابئني من قاربا كجيرا أرسلنا أنه ديرني عليه كركيسة حاصبا طبعي ليح نارا وذاتو سيدي رير عاد لغو سميهي طبعي ليح نارا وذاتا أيها اللغو هلاقي ومنهم وعاكمذا من قاربا كمذا أخذته أي قبطي أصيحة قيلو سيدي رير ثمود لغو سميهي ومنهم وعاكمذا من قاربا كمذا خسفنا أن لقويني به إساقا على الضلولك سيدي لغو سميهي قوم اللوط أما قارون لغو سميهي ومنهم وعاكمذا من قاربا كمذا أغرقنا أن نضاد كفرورنا سيدي قوم النوح وما كان الله إبماها ليظلمهم إنه الظلم يكوى أولاقي ولكن أي شيء كانوا يجيبا وحاين نغذين أنفسهم إذا كان ففيال كودا يظلمون كوى الظلم وحلاقك إذا كان قلب صدي شركك إيا كفرك إيا تقديمك إيا معاصدي قرأي سببتي كدرت حلاق النقطي كلك قعمه ذا يسكوى لقيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كلك ماشا تمثيل يابله أي ذلك دونتان وعنا مثلك الله سمعين أي ذاتك إله ماهاني أنك النفك الدي أي غير الله عابودي إيقو نفعي أقول له هذا لي ووحونا إذن كسو قارين أما وحق فاتا إذن كبعيا إيقو لعابودي وعن مثلك سلوه كاني عباشا عارة عارة ذا إيسا ميسا حركا عيارك خفيفك قريبا إيسا ميسا تبلا نحلو تلبا قري نحلو أيه وحكو صاف صافتا لبدا بيقوري قاكرا داي أولا وقبل كل شيء وشبكة الرزق وإنه وحكو غارتي أوسا ميسي ووحي أقول لها وحنا في الدنيا حشراتي مركز بإنتي كوها دو يديك كموتتا لكن تدي قيل ماشي هدو مرايو يا أغانا يا والا جيرا يا إيادون لأغان ها وحق شبكة الرزق حقيك لوحي وواقل وإن يقول رحي قبل وقبت بادو أي أوسى ميستي لكن أن الله ذلك وحوم على قرح علينا يا أما قبل علينا كذا هذه اللقاء قالوا يقول كهذه اللقاء قالوا ويسكمي قبل معاليو قرح معاليو قبل معاليو كل عبادة للعابدي الله وعكسك أقل عار عارو وعيكو تريسا مال قال تعالى فبيوحوا يرين مثلوا الذين كوية المانتو ذوعوا اتخذوا يا شيء من دون الله الله كسوك وحا يا شيء أولياء مقعنون غني ما مليان بي يا شيء تدلق أمر قاتو أولو حيران يا هاي أي يا شيء أما الدقاق هنغض أما قرية هنغض مركي دنبا هاوشي ودنبا خوايات باي باي سقوتي وحاسوي يا وحا سيتي سيدا الروحان تيافقي برالو وكال يدا وحا لاركا يجري يا وحا لهاد لا يجري با قرش الله سمعينا كل كأولي واحد كماموليه وقاميا كل كربي انتي اللاقي حرير فرطي وهقان كيسي الدين تيسي الله اسكنعي اياه قاما كلا الله سمعيستي محيكوا اللمديه كمثل الانكبوت عار عار اللمديه اتخذت عار عارض وحيالتي بيتا اقل حد ايالتي اقل كذا محوطري وان اوهن البيوت انت اقل الله كنقو جلسا لبيت العنكبو اقل عار عاروه لا يقيها كما الاليو لا الحر ولا البرد قلونا كما بعيو كلينا كما بعيو وحين هو أقل وشبكة الرزق تغسية وعيرده قبطه إنه كسو قارتال لقيابا وحيكا تاكرون سعود بماشيكم مرايا أقل كيبين وادومي وحنهم قبا مركا لو كانوا حتى يكوى ألا كسوك وحمودا يهان لهاية يعلمون كوى وحبويا نهاية لما اتخذوا من دون الله أولياء إلى وعك سهاري ما ملك ما يدكتان إيه وحبوا ينقرني عقل حوما أولي عقلنا مجره ديننا مجرته ضميرنا مجره مركاسا قولتي برقلع سميستي إيا حدية كوي سميستي إيا كوي القبورة سميستي إيا كوي بشر سميستي إيا كوي ملايك سميستي قولوا وحي لقلنا هذا أي كولي يا شو مثل الذين كوي تلمانتو هذا وحاوي اتخذوا يا شي من دون الله الله كسوك أولياء ما مليال يا شي كمثل العنكبوت عار عار أي لمديه اتخذت وحي عار عار ذيالتي بيتا أقل وإن أوهن البيوت أقل لكو أبود الإحسن لبيت العنكبوت عار عار أقل كدوي لو كانوا هديهان لهايين يعلمونك وصدوك كما اتخذوه من دون الله أولياء كما ينيشوا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء حدنا وحال سمعين أيو قولك استو ميل جوكتا اما وقت الدنك كميدا جوكتا وحي عابود ايسي ويار ايسي تحقلين ايسي ألا إنو اللوغ يهيبون يوسيقي علمي اسي محيطكا فقال عز من قائل إن الله قال يعلم وحوق يهي ما يدعون وحال وحي ويارانا ايان اي بري ايان اي توقا ايان اي عابود ايان وحوق يهي من دونه ألا كسوك او من شيء وحكستا اما ملك هنوغضو اما بشر هنوغضو اما حيوان كلا هنوغضو اما جامد هنوغضو جني الشيطان هنوغضو من شيء وحكستا وهو ايب العزيز الله دومها كادك العكيم مامل وناكسن ومرتلو من الله اله يعلم وهو ما يدعون وحيطوغا ايان ومن شيء وحكستا ايه رب اوغيهي سبحانه عز وجل وهو ايب العزيز اللهم في سكادك الحكيم مامل ونكسون وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك تاس الأمثال إما ما يالك نضربها وحن مهما هذا أسميني للناس ددك وما يعقلها مهما هذا قرن مايو إلا العالمون ددك دين ديقان أي مهما هذا لسميه قرن أي ومدل الله مهما هاي حين سورة الحج كثم مرني يا أيها الناس ضربا مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم مدا هي مدا هي مثلك ذاتك الله سمعين أيه سوحي معانيا كدربسا لو قدروا شيء محسوس وموقن أيه إلا فهم معنيه درادك حدنا وحي وحقرد وأقونيهنا أيهم باقران أيه أوام قران مايا مركز ربي سبحانه وتلك تاس الأمثال مهما يالك نضربها وعنو مهما هذا أسميني للمازدتك حدنا ما على زفي شديد وما يعقلها مثل كما كسايو إلا العالمون أقونيهنا الدين تكدر كي أيهم باقران أيه مركز يجي قران أيه الشيكان حديث إذا انقرنا يكد دنسا إنكار معها خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق إبوح وأبوري خلق الله إبوح وأبوري السماوات إلى ريالك تضبضا أيو إبا أبوري والأرض لليالك نواه أبوري محو أبوري بالحق بسبب الحق حق نما سبب تدبو أبورو إن إساق الله عابده من أجل أن يعبد إساق إلا عابد دراته وعرك يلولك وأبوري لا للهو ولا لباطل عياري قرد ركالة مثلهم أبور إلا عابده وأبوري وكلك وأماكن العبادة ماشي لقو عابد لهو وإلا حتى الإرجر للنجر ما لقو عابد مجرته مثل لبادنا وأدلة الحق هدنا انت ألا لقو قرتي لو دريش لك مديهي وسماواتك يا أرضها أبوريد وأبوري وأدلة كونية إلى كتوسين عيسى حدنا وحين قطي انت ألا عبودة ملائكتا يا بشر كي جني قال أي حدنا كلنا قدقا كل كعيري يقول وحن الله أبوري ملك ليسو قال حقنيه حقنيه دنا وحوي عبادة الله وحده بما شرع إله إنك لقي إلا عبودة لقول عبودة وحي يستقى الله أوجد أيي انت سأل الله أبوري وهو عيك مديهين هم كان كلا جنك يا إنسك صراحة بأيبا أوشاكي ويري سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحن كلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهي ودن بأيك الله أبوري إذا وحي سكوتك تأبوري دي بالحق حق نما سبب تتبع الله أبوري مركز ربي إن في ذلك أرنت أكد هذا وحاكوسكا لآية تسدوي إلى قدرة ديسة إيا جريد ديسة إيا علم ديسة إيا حكمة ديسة إيا الرحمة ديسة أي كدوسين إيسا أو حدوسا جرين عريض المدنة مأبورا حدوسا علم لهين وحبا ما هكاجين كرين حدوسا أود لهين وحبا ما أوسا مقونيا حدوسا حريص لهين وحبا مأبورا حدوسا حكمة لهين أرنتاك كرداد لهين قولك إنت أوحا كدوسين إيا أبوري الدعير كي يلولك أو أبوري ما إنت كتوسين إيسا لآية تصدوي وحيث أطهي للمؤمنين إنت حق الرميسي خلق الله إبوح أبوري السماوات إلى الريال هي أول أرض قول الريال بالحق بسبب الحق حق لما سببته أيه أبوري إن في ذلك أرنت قده إذا وحاكسك لآية تصد للمؤمنين إنت حق الرميسي أقصك أطلو ما أوحي إليك من الكتاب أطلو وحد أخرس رسول الله ما قرآن أخري أوحي لو وحي يضو الله شيئا إليك هذه الرسول كاللقو وحي يضي أو من الكتاب قرآن كشرفت لك ميدا وحد قدرت وحي أخري انتيسا وأقيم الصلاة صلاة نتوسي إن الصلاة صلاة تنهى وحي صاحبك إذا كربت عن الفحشاء هبا حق وضيك الربطة هي أول منكر وحي حق بلغتها في رأي وينبينتو أقولين بي صلاة صاحب كيت كربتة ولذيت الله إله الله حسوسة هي أكبر صلاة كسي ويني بلن أما أكبر كويني بلن من ذكر العبد ربه أدونك حسك رب حسايا وحكا قيمي بلن حسك رب أدونك حسايا والله إب يعلم ووقعي ما تصنعون وعلى واحد سماين ايسا اذا الكيبوغي كل كلمة تصنعون الليلة تعملون ايكا دوانتاي وعمل وحال لغو اطلاقا قف شقالا وعامل اوحو سمايا لكن قفك مهم جيسكا افر سمايا قانكا عامل لما يلا سانع ذا الليلة اذا تصنعون وحي اهل علمي واقون يهنا ومركا انت علمك عندها كتورة اذا بدرقوا قصدوا وما تصنعون أما غفكا علمي لآن سمينا يا حما وما تعملون أطلو أغري أيها الرسول الكريم ما قرآنك أوحي لو وحيودي إليك أذيك اللقو وحيودي أغري من الكتاب قرآنك كمدة ما أقمي صلاة صلاة توسي إن صلاة صلاة تنهى وكرهبت أددك عن الفحشة وعن أقيسي كرهبت يوال منكر شرق وحي لقو ضفري ولذكر الله إلى حسكيسة أما الله حسوسته حتى أتبع الله حسوسته فعشي المنكر لقفه هذا حس الله أغفه أنبدا ومركب الله حسوسته وحوات يفضه ليس أنا ولي ذكر الله إلى حسك وأضونك شيئا أي أكبرك وإن بدا من ذكر العبد ربه ولا ذكر الله إلى الله حسوسته أي أكبر وإن بدا ونحيك فعشي المنكر كالرهب إلى ذكر إيساك وإن بدا والله إله يعلم وهو بيهي ما تصنعون وعاد سمعين إيسان والله أعلم.